حفظك الله. هو سؤاله في شيء آخر فيما هيك يبدو. من الكلام الأول، وكأنه يقول: هل وصف الراوي المبتدع بأنه ثقة يتضمن أو ينافي عدالته؟ هذا أظن سبق الجواب. نعم أجبتم عنه شيخنا، ما كان لكن موجود. ما كان موجود. هذا سؤالك الثاني. أي هذا جواب سبق كما قلت آنفا. البدعة التي يتصف بها المبتدع حينما يوصف بأنه عدل لا يوصف بأنه فاسق، لا يوصف بأنه فاسق، لأن الفسق هو تعمد الخروج عن طاعة الله عز وجل. أما من خالف حكما شرعيا عن خطأ في الاجتهاد وهو يريد العمل الصالح ما استطاع إليه سبيلا، عليكم السلام، فهو لا يسمى فاسقا وإنما يسمى مخطئا، وقد يسمى ضالا، ولكن هو بالنسبة لنظرنا نحن ضال من باب تحذير عن اتباعه في ضلاله في بدعته. أما إذا كان مجتهدا وعلم الله عز وجل منه بعض أخطأه، فهنا يرد الحديث المعروف: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.